الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، الحمد لله الأبدي الخالق الذي لا يبلغ كنه مدحه الناطق، فهو حي لا يموت ودائم لا يفوت. دانت الأرباب لعظمته، وخضعت الصعاب لقوته، وانقاد الملوك لملكه، فالخلائق له خاشعون ولأمره خاضعون وإليه راجعون. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسبحان الذي اختار محمدا وأيده بحكمته وسدده بعصمته وأرسله بالحق بشيرا برحمته ونذيرا بعقوبته، فبلغ ما أرسل به ونصح لأمته وجاهد في ذات ربه، وكان رحيما بالمؤمنين عزيزا على الكافرين. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المائدة، بدءا من الآية 41، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحلفون

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.